بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ام سری جزولک دسمان فکر دو امی خواهی متعال و دوده بینوسین و منتشریکین به سوره فاتحه و سوره الحمد شروع بوده، چون که زودتر مفصل تفسیر سوره فاتحه موتوه و لبان نوار و موجود و حال دست رست بلایکا ایتر ایسه دوباره تفسیر ام صورت نایجم، فقط اون اشاره کم که علت او که کار ام جزو و لبم صوره شروع و امسه که لم صوره دوائی شناسایی لازم که انسان نسبت بخوای خوی حیائی که و دوائی و که رابطه خوی نسبت بخواي خوي يا لتك خواي خويا بدو توحيد وبيان أكا توحيد عبادة توحيد استعانة أوك ما يي إنسانية إنسانة ما يي أوسك أرزش بيابك زندقية إنسان بجوري كجياب ويتو لباقي جيان دارول لخواي خوي دواءك دواءك خوايا بمان خسر ويغير راس ويغير راس كام اوهو انسان ويل برخودار انسان ويل موفق وسعادة من آقاهان انتخابي اكنو بيارون نك ويغير دار ويغير منحرف ويغيك مسير إنسانية إنسان أشيوني ريقيك نالي إنسان بقيت مقام خلافة قوريك كخواي متعال داية فيه لروي كري زوينا بلك أي قرنيتو برو دوا أيواتو برو عالم حيوانات كدو قروهن بم ريق ناراسا أخون بم ريق لارات شبه راسا بيت شبه شبا بيت خلاف ريقي مستقيمة خلاف ريقي سراسة قروهيك كأذانن ولي لبر خيانات لبر سؤنيات لبر وعليكم السلام لبر هياكلدني امتيازات شمادي شمعنوي نسبة بخلقتر ريقي مستقيم سراس لا ركنو اوانا مستحق غزب نفرين ولي فريق ترهن سريا لشيويالا هر قروه اول لطول تاريخا سريا لشيوان من غيغي راسيا ليان خلق كردلا اوانا مستحق غزب نين فجيا راسيا كريالا ظالين يعني الرغي لشيويالا انسان مسلمان دوای تنظیم خطوط اساسی عقیدتی خوی لرابطه لتقوی خویا تنها چته که بمایه سعادت خوی ازانه بمایه پیوان ریگه تکامل مطلوب انسانی ازانه او سکر دعوا اکا بکسیت سر ریگه سر راز ریگه درست و مستقیم و آگاهانه او ریگ بگره نکشتی و اتفاقی و محفوظ به لریگ منحرف چه آگاهانه بر ریگ منحرفات چه نا آگاهانه چون که ایما لتنظیم امجزو ولا حولو تلاش من اوسکه او ریگ سر راسه و خواهی متعال نشانی دا و بشریت بوسيلة قرآن بدوزينوا أو رجك هميسان هر سلكشغل استمقرغل امتياز طلبغل شيوانيان لمسلمان غل كإيسا صدها مليون مسلمان لروي كريزويا هس وأكثرية أمانة صادقان ومخلصان مسلمان وصادقان حزقا ريقي واقعي إسلام بدوزن وفيابتن شأوينين اختلاف ينهم بيقو شأوينين بروه الإفراء شقديمين شتازة وجودي هسلنا ومسلمان غلا كهر كام واتصورك ان ريقي خلان ريقي إسلاما والريقي باقي تر بنادرس أزانا شفرة وشكم تبعيك فرس سؤال بيشتي آلم موردا كبراسي داخل أمر الرولة كان ينراسل ومهم كلين سؤال لبرابر إيما وبيشتي كإيما شون إدعاءكين كلنا وأمقشت الرولة كمسلمان والأيفيون للدنيا انتظار من هست ريقمان راس تربي لريقي باقي تجمي ام سؤالة كالروءك على خمان لباقي سؤال يلترك روءك على باقي قروه المسلمان مهم ترى لأثناء بحث ام جزء ولا ولد ولد جواو ام سؤال يلا ادوزينو كجنبي فرق قري جنبي قروه جرس كردن جنبي مذهب درس كردن بروشك لتازة لكار مانا بيان نبي بإذن خواهي متعال سهلك كارمان درس كردن مذهبك قروهك عقيدتي سياسي بو جيابون ولا باقي مسلمان غل ولا برابر مسلمان غل تلو ويسان نيا بلك مسير ايما حولك وتلاشك بو امك كاريكين ورد ورد رنوال امتيازاتي فرق قريل زوج بيته لبين بشي تشتغلك ما يه اختلاف لبين قروه المسلمان ولا بكثيته وبوريقك قرآن نشاني داغا ورد ورد او اختلافاته لمحك ازماء شاب قرار بقرن رأيه بالرسيب كريه تا هر لبروا لتفرق المسلمان بقرنوا برو لا يوحدت بطور خلاصة اما كلمة اولا كالباري هدف من لتهي ام جزو ولوا اشي بيجيني لو دوا ام جزو ولا بترتيب كلام جزو اولا بحثي لك ياغا مطالب فرها ودسوك اشي بيجني وبررسي بكن اگر قرار بي مفصل ومشروع تواو او مطالبه بنوسين واقعا زمان فرفر طولاني كلكا بم قرفتاري ومشغلتي لوكا من هسمو فراغة نوسين موافعا كما هيج تصور او ناكم كامكان او بي اگر مفصل ومشروح ام مطالبه بنوسين بتوانم يكسوهم يكسوارم يكفن جملكاري كيش كلازمة انجامي بهم بو دليلة تلاشم كبيرة لنهاية اختصارة مطالب أساسي ومهم كخطوط أساسي وأصلي كارمانا بينوسم لوقتك بصورة الدرس إيجم يو أو وقتك وقت كمتر أقري بحث الشفاهي معمولا كمتر وقت إليتان نوسين مقدارك لازم به بحثك عن تشريحكم وللزمنا أما كفرفرة خلاصة تلاشيشم كده حتى المخدور عبارة سادبه جوريك بيكا كسيك سوابكي لحد متوسطة لحد دبير السنابوه بيخينيته لمطلبك حالي بوه وليشرح بستكي لودوا بصورة الدرس مقر إلقاب كريه لم جزوي أولا فقط بحثي المقدماتي مدرحة بحثي لك لبراتشكي ذهن من روشن كاتو لباري ام كاروك هاو دستمانو و براسي هرچن ام بحث مقدماتية لآلم جيغا فرا ضروري و اساسين ولكن خوين مطالب اصليين ممكن بعضي لأم بحث مقدماتية لأ مطلب أصلية به وليل جزء ولآيان دا ليلة فقط مقدار آمادية بياكر دن الزهنة بو أوك مسيرك لآيان دا أشي تيب كريه روشنو بيتو لسري تريشوا هرشن أم مطالب مقدماتية وموضوع ولأصليتية كإيمان قرب معنا بحثي لبقين ولكن شوك آماد بون بو حالي بون لمسائل آيان دا تكيه لسر أم مسائل مقدماتي هر لبرو حالي بون أم جزوي أولا كبحث لمسائل مقدماتي فرا مهم ترو أساسي ترى لحالي بون لباقي جزو كانتر وأما برا كانم خوشوي سكانم يك كلمك لم أول كاروار قرأت ما تسليحي بيكمو بيجمي أما سكا إيما أن جماعتا والا چنصالي لم أبرو لفعالية الإسلامية تفاهمو برايتيك نزيك من بياكردغا لتكيكا مبناي أم برايتي مانا مسائله عقيدتي وفكرية إسلامية مشتركة بقوة هو أزانين تمام مسلمان البران على الرغم أم قشت تفرقك بوجود هذا على الرغم أمك دستيست ولا تاريخي بورس باعث وك مسلمان يلدست دستبونه ولي أو نا خيانة تأثيري نكد وك لحال حاضرة مسلمان يل وقدش من لبرابر يقو قرار بدن بيغان بون الصوليك ولي او دشمنية لقرون بزشتا لبين مسلمان يلابو إيسا الحمد لله او دشمنية لماغا وهرچن مسلمان يلتر خوان احساس ام مطلبا نكن اما ايما احساسي اكين كلتا تواو مسلمان يلا اهل هر فرقيك من اهل هر مذهبي من بشكتك كتابع اسلام بن تابع قرآن بن هرچن اشتباهامي ايما هر براي لتكيانا واوانيش ببراي قمان ازانين ولكن برايتي كلبين ايما جماعتي لملة كرد كلم شن صالة اخيرا فعاليتي الاسلامية كمان بو وقبوني ام فعاليتي اسلامية ونزيل بوين صوبيك محكم ترى لبرايتي كهسمان لتك باقي مسلمان غلترا ولكن باوجود امكا برايتي ايما فرا محكم تلالتك يكا يك مشكل قوره حال كارمانا كشس اما سفري لمسائل اساسية اسلام هس كهيش تار روشن مترحنا ولدينا لبروا من لباري او مسائل وجوري فكركمو فلانا براي فرنزيكو هاو مسيرم ك مركز اخيري ك بايقاي وحدة مسيرة ايما بو عبارة بولا مدارس قرآن لو مدرسة ايما بوينة هاو مسيروها ووحدة ممكن او جوريتر لباري او مطلبه وبحثك برايكتر جوريتر برايكتر جوريتر يا خير ممكن ادي لبراوي لفلان كلاسيكا لمدرسة يا لمالا بردو كمدرسة داير بي لمالا كلاسيكي لدرسمان بو مطلبي كان لمن جنفتوه ولكن يكي كان جوري حالي بوه يكي كان جوري تر اما واقعا اسباب تأثرك ام جماعتك باوجود اوك برايتيك بتوترو قايم ترو محكم تر هذا بين مانا هشتا لفري لمسائلة وكيك حالي نوين علتي دليل امكار اوبوك او خطوط أساسية عقيدتي وسياسي وأخلاقي واجتماعي واقتصادية كإيمه اسمان وأويت باعث وكمقدارك مسير من جياد ويتو لتك لمسير باقية گروه ولو مذهب ولو اسلامي نهات استبان كاغذ ننو سياسة مرتب نترياغا اللد اوي چه كزوتر امكارمان ناكر مفصلو مشروحة شرائط عمومي جوربو كمصلحت نو بجاري تواو افكار وعقائد ونظرات من بيترو ورده وذكرت من بول زن حركة عمومية مسلمان يلا مسائل بيترو روش فرورشي اسلاميش هر واسع تماشاكي وقت انقلاب اسلامي بوصي لي رسالة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم شروع بوا تدريجا هل برو قرآن هاتي وهو بمقتزاي تعاليم قرآني مسلمان الفرورش كرياغن شراية جامعي إميش اختزاي وياكلك تدريجا مطالب مسائل إسلامي بيجين أما إذا مقدار جو شراية فرقي كذلك كخط مشيو تاكتيك الروشيش بتناسب تغيير هم شرايته فرد جيغت كبقورية إذا أكريك إما هرشيك للحاظ بشرط كاروة توانائي من دوه مطالب خمان بنوسينو عرزيكينو بيين تحويل المردم مشكلك من بو پیشنه وحتى زياتر هدفك حسمان تأمين بيتو بچه تبروا بو دليل برخلاف قزشتا لئيسا وإيما تصميم من قلتك او خطوط أصلية كحسمان بنوسينو عرزيكي اما لبرابر امكار ايموه مردم اونا دو دستا دستيك ام بران ذكر لك دا انيشين اعبو جورا مسائلك بصورة الدرس مترحيتين هكام لموضوعاتي كوتو مان اللم جزوا بطور مشروح تا حدك لازم دي توضيحي اوين ولب أم مجالس الدرس بولا وباقي مسلمان ولا كياد دم ودم مطالب أجيت درسيان يا جزء وكان بسورة شابكيا أجيت درسيان أم درس المسلمان الفرقيان درس أول ك داء نشينو بحثتين لبارية كيف مطالب جزء و مسؤوليتين لبرابر أم جزء ولوا لبرابر ام ختمشيوا سينتر لباقي مسلمان يل باقي مسلمان يل چن ايكي لحالي بوندم ودم يا بخنوه جزوكا كما يهد اونا مسؤوليتين بو ايجاد الوي ولكن جماعة ايوكا برنامه اجداء مرزينين حفته ساعت دو ساعت هرچه مقدور به درس من بيه لباري مطالب امجزوه لبرابر باقي مسلمان كان يشو مسؤول نتنها لبرابر خطانه خطان مسؤول هنك خاص بيستير من الزهن و اگر ايرادك انتقادك تان بيه مطلبك بنظرتان صحيح نوي بي تعارف بيجني توضيح بدريه روشنو بكريه دوايه و مطلبك تان قبول كرد دنيا بونك ام مطلب الصحيحة ايجاد مسؤولية تان بو اويك هم خطان متعهد بنتك رعايتي بكن وهم اموزشي بوين بباقي مسلمان كان تر اگر وابي هل لئيسوا باصلاح كودي خمان مثل كودي خمان جي شر لشيفو اشتي لخرمان أزانمك براول قشتي هاوتي بنين للحاز السن وصال وصابقي مطالعات ومعلوماتها بنابرين ناتوا ننوكيك حالي بون لي ولي دواي أم تفاوتك مترحة انتظارم هس ليك هيكي براول هركام لحدودك حالي أو النسبة بأم مطالبة أولا متعهد عملا لا نرن لي ثانيا هوبلا بي تحريف و دسكاري صادقان و سميمانا بي جني و ديگران و مدني لحالي بكن اولين مطلبك لجزوي أول أشروع ذي مطلبك بر لمقدماتي حتى مطالب مقدماتي مسائل سر أساسي درسي أكاك ذهن آمادتك بو ورقلتنا مطالب آيان دا ولي بيش بفتار يك مطلبك عمومي ك حتى شعاع أخاتم من مطالب مقدماتي يكيجا پیش گفتار بم جورا شروع اوه عصر ما عصر پیشرفت تمدن و عصر فضا نام دارد پیشت ازانین بشری امرو فره مغروره کفر اکفت و سبره للحاظ تمدن و ریگ افره ایکی تیکر دو نسبت بگذشته اما مشقت و بدبختی ها و رنج های انسان این عصر بدون تردید به مراتب هولناکتر است از آنچه انسان عصر جنگل تحمل می کرد دا خنبو لعصر جنگل انسان که نعمت ول قیمتی و مفید و حیاتی با انسان بیره مثلا هيروينی لی درسکا یانو مال مسلمان ول لبین بوا بو خاطر ما گیرفان خوی پرکا داخون بو لعصر جنگلا کارخانه ولی که اعم نعمت ولی واخوا دایس بشر بو و اتفای صحیحی لیبکا بیکات انواع بومغل خطرناک دو لبین بردن نسل بشر بو سرکو کردن هر دن آزادی خواهی و حق طلبانه ازانی نو ولی چه ایسه هست انسان آن روزگاران هر رنجی که میدید از دیگر جانداران و از فشارهای نظام ناشناخته طبیعت بود و خیلی محدود و ناچیز و قابل تحمل هم بود اما رنج های بیکران و سنگین انسان امروز از دست خود انسان است لعصر جنگلا و دست حیوانات برنوا و دست توفانویلوا سرما و گرماوا امجور چتگلوا بشر رنجی عدید و هرچی بو واقعا سوخ بو قابل تحمل بو نجات آسان بو ایسا چه ایسا انسان ویل لچوار دیواری ویل هم لجر کتو زنجیر استثمار گر ویل و شکنجه ادر گر ایسا انسان ویل برسی که ایجن بشمان مخون با بمباران و با آگر جاویان ادر گر تو رنجه که انسان امرو تحمل یکا رنجه که بدس انسان ویل و تحمل یکا فرا فرقی هست لدب او رنجاوه لعصر فضا تحمل یکد امروز می بینیم که بعضی از انسان ها چنان غرق در ناز و نعمتند که پسمانده هر نوبتشان که در آشغالدانی ریخته می شود می تواند غذای چند نوبت دیگرشان را تأمین کند در حالی که هر روز هزاران کودک شیرخوار به دلیل اینکه مادران گرسنه شیر در پستان ندارند در برابر چشمان اشکبار پدران و مادران ناتوانشان از گرسنگی میمیرند دو رقم پارک لناو مطبوعات دی یکی راجع به خوراکی بو کله امریکا یعنی ولایت ابن قاره امریکا ایالات متحده لروجا امینتو ارجیتنا و اشغالدان یکی راجع به مشروب بو کله روجا ل امریکا مصرف اکریه دقیقا لبیر منیه هر کم اثر حیاتی بو دنيا ويجرياو كالآن يك نفر تذكري ذاك الآن لبيرم يكتب هو حتما وقت نوارك مروف كانوا أزانا وقت بحثم كدوا وثم وثم ثباتي عصر حجر عصر فزم ايش وش انت لا وحتما هركس يجيشك بشركاته متوجهة وتشكرك من جانكم دو حسابي كدوك يكيتان اما كهندوستان لمانيكا اجيني هندوستان چند صد مليوني يكي كان أوبو أو ولا تأفقائيك وقاتلي داو ساوي نانو زندقي عادي أوان تأمينك روزيان تأمينك جانبي رمية آيا مشروب أمريكا بوك نان أو ولا تأفقائي تأمينك وخراكيك أرجيا خراك هندوستان لما ينكايات برعكس بو او ما باش لبيرنيا اما شتريدك كالايالات متحدة بصورة اسراف وتبذير لكيس بشرية اسراف عبارة لزياروي كتشلي اشي زياروي بكريا زيار خجي بكريا دخولا فولا كأونيك امينيتو ارجيه تبذيرش عبارة لنعمة حرام قرانن وقت وك او خلاك لوائي رجنن وك او مشروب لك مسرف اكريه چونك مشروب ما ديك لازم وزرورين يبو بشر بلك مزر وسم وخطرناك مسرف كديني تبذير نا اسراف شرائط ابو جورا حاكمة لدنيا متمدنة لدنيا كك خوي بفشرفته وخوي بقهرمان عصر فزاحة ساوكا امروز نبينين كي قدرت هاي بزرگي در شرق و غرب عالم مرتب ثروت و محصول تلاش اكثريت عظيم بشريت را با انواع حيلها غارت ميكنن و هرگاه انسان هاي غارت شده بخواهن لب به اعتراض گشایند در شکنجگاه های آنان یا در شکنجگاه های حکومت های وابسته و مزدورشان به سخت ترین آزار گرفتار می شوند یا حتی با سخت ترین مرگ می میرند و یا اینکه با لشکرکشی علنی کشتار و قتل عام می شوند تاريخ ام قرن اخيرة ما شاءت كان قشتي مكرر صحني ام جريانات السار صحني ام جناية في السار لا ام دو قدرة قوروار امريكا تازا تفي داس السر ميراس انجلستان وفرنسا وشوروي ونوكرلو هاو دسغليان امروز میبینیم که در همه جا هوس افراد یا گروههایی بر میلیون ها انسان حکومت میکند و اراده این میلیون ها یا اساسا امکان بروز و بر زبان آمدن ندارد یا اگر ظاهرا